السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ربنا. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معا الآن لقاء عند الميزان، وخايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الدنيا هتنتهي يا حبيبي، وهنمشي في هذا الطريق شئنا أم أبينا. وبعد ما تكلمنا بالأمس عن الأشياء التي سنحاسب عليها بين يدي الله، ينصب الآن الميزان. يا ترى إيه هو؟ الله جل وعلا أخبرنا في كتابه الكريم، قال تبارك وتعالى: اسمع ماذا يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثاني الآيات، نركز: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الله جل وعلا قد أخبرنا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن هناك ميزان للأعمال. تدرون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين صعد عبد الله بن مسعود الشجرة ليأتي ببعض الثمار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فلما صعد عبد الله بن مسعود وكانت ساقه دقيقة، يعني هذه الساق دقيقة نحيف رفيعة يعني، فلما رأى الصحابة ساق ابن مسعود عجبوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من ساق ابن مسعود؟ لساق ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على سيدنا رسول الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احنا لسه عايشين، تعالوا بنا نثقل الميزان، نحتسب هذه الدقائق بين يدي الملك الرحمن لكي يثقل الميزان من جهة الحسنات، فتطيش السيئات، فنرحم بإذن الله رب الأرض والسماوات. الميزان أيها الأحبة له لسان وكفتان، الميزان له لسان وكفتان، كما جاء في فتح الباري عن الحسن: له لسان وكفتان. الميزان أيها الأحبة قد أمرنا بأن نؤمن به وبوجوده، واختلف العلماء يا ترى أهو ميزان واحد أم موازين متعددة. منهم من قال بأنه ميزان واحد كما رجح ذلك ابن حجر، وقال إنه ميزان واحد، وليس معنى أن تتعدد الأعمال، وليس معنى أن يكثر العدد أن هناك موازين مختلفة، إنما كلمة الموازين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. جاء الجمع في كلمة الموازين لتعدد الأعمال ولكثرة الناس. قال ابن حجر المسألة في الآخرة ما تقسش زي مسألة الدنيا. ولكن بعض العلماء قالوا إن لكل إنسان ميزان، إن لكل إنسان ميزان. وقال بعضهم إن الأعمال لها لكل أعمال ميزان. يعني إيه؟ أعمال القلوب، بعضهم قال ذلك، أعمال القلوب لها ميزان، وأعمال الجوارح لها ميزان. وقالوا إن الأشياء التي فيها من الأعمال مثلا زي مسألة الأعراض، طب الأعراض نهشها وهتكها كيف يؤتى مثلا بالأعراض هذه؟ قال بعض العلماء إنها ستجسد، ستجسد في صورة مجسدة ثم توضع في كفة الميزان. أيها الأحبة الكرام، اختلف العلماء في توحيد الميزان أنه واحد أو في تعدده، والمسألة عندنا لها آراء، لكن الثابت أن هناك ميزان سينصب والأعمال ستوزن وانت واقف عند الميزان. في لقاء من الناس ليك هيجي لك ناس كتير قوي، الديانة هيقف طابور بتوزن أعمالك، في كفة حسناتك وضعت الحسنات، وفي كفة السيئات موجود السيئات. طيب زادت حسناتك، حلو وخير وبركة، لكن يا ترى من هؤلاء الذين يستقبلوننا عند الميزان؟ تجد كثير من أصحاب الديون، أنت مين يا عم؟ أنا اللي كنت هتكت عرضي في يوم من الأيام، خذوا من حسناته وأعطوها له. وأنت مين؟ أنا لي عندك أموال، خذوا من حسناته وادوها له. أنت مين؟ أنا اللي سفكت الدم بتاعه، خذ من حسناته. فإذا انتهت الحسنات يتحولون إلى سيئات الناس اللي لهم ديون عندك. أول ما يجي لك واحد تاني أنت اغتبتني، هاتوا من حسنات، لا يوجد حسنات، خذوا من سيئات هذا الذي اغتابه، فيؤخذ من سيئاته وتوضع في كفة السيئات. كم من واحد تكلمنا عليه، وكم من واحد أذناه، وكم من واحد سجناه، وكم من واحد عذبناه، وكم من واحد أخذنا ماله، وكم من واحد ضحكنا عليه وسرقناه، وكم من واحد وكم من واحد وكم آلاف مؤلفة، والديون كتير عند الميزان. خذوا من الحسنات، خلصت الحسنات، طب هاتوا من سيئات هذا العبد وضعوها على سيئاته فتطرح في النار. يا أخي الفاضل، اللقاء عند الميزان عجيب، ولله در من قال: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، ووزنت نفسي في أعمالي كلها يا ويحي إذن من وقفة الديان، ينوح الحمام من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان، يا واحدا في ملكه ليس له ثان، يا من إذا قلت يا مولاي لبان، أنساك تذكرني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنسان، خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وحاسبت نفسي في أحوالي كلها، يا ويحي إذا من وقفة الديان. ينوح الحمام مخافة النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لبان. وقفة الميزان عظيمة جدا يا أخي الفاضل. من الناس فعلا من تنقذهم بطاقة بإخلاص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأخبرنا أن هناك رجل من الرجال تزداد سيئاته على حسناته، بل يفتح له سجلات 99 سجل من السيئات، كل سجل مد البصر. يا كل سجل مد البصر، يعني تبص كده على مدى البصر سجلات مكتوبة من السيئات. سبحانك رب، لما الإنسان فينا يخلص في قول أو عمل، لو ربنا قبل مننا عمل واحد يا أخي، عمل واحد، عمل يا رب اقبل منا يا رب، عمل واحد. ده ربنا بتقبلش إلا من الناس الطيبين الصالحين. فلو قبل الله مني ومنك عملا قد يخبأ ليوم القيامة، أو كلمة توحيد بإخلاص، بتوحد يا عم تقول لا إله إلا الله. عند الميزان راجل سيئاته زادت، هلك، معروف إنه خلاص سيهلك، النار بتصفر والملائكة مستنيات تسحبه على وجهه لنار جهنم. ثم يخرج له بطاقة، تخرج له بطاقة فتوضع في كفة الحسنات، فتطيش السيئات حين تثقل الكفة من جهة اليمين، تطير السيئات وتتلاشى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي في السجل ده؟ ايه اللي في الورقة دي؟ انت عارف ايه اللي في التذكرة دي؟ كلمة توحيد، نتوحد الله. كان بيقول لا إله إلا الله بإخلاص. مش قلت لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. من فينا يقولها بإخلاص ويبكي وهو بيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. تعال بقى شوف بقى الناس اللي أذت الناس في الدنيا، اللي أكلوهم طعام مسرطا، اللي ملوا البيوت بالفشل الكلوي، ربنا يعافينا وإياكم، واللي تروح عشان تتعامل معاهم حتى في المستشفيات يتعاملوا معك كأنهم بيتعاملوا، ما تزعلش مني، مع بهيمة عاوزين يقطعوا في جسمها وعاوزين يخدم حسابهم قبل، سبحان الله حقهم. بس يا أخي تجاوز عن المعسر عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك ويسر عليك. إنما إحنا للأسف الشديد ما عملناش يوم، عملناش حساب ليوم الميزان. في بين إيدي نصيحة لكل اللي ضيع وقته وضيع عمله وأضل الشباب وضيع الفتيات بالأغاني والمجون والرقص والدنس والمحرمات وشرب الخمر والسجاير، الشركات اللي عمالة تنتج كل يوم دي وبتقتل الآلاف المؤلفة بل ملايين، يوم القيامة هتعمل إيه لما توقف بين يدي الواحد الديان؟ اسمع كده هذه الكلمات، ومش هقولها إلا على سبيل الحداء، واسمع واحد الملك الديان. يقول الله في كتابه الكريم أولا هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. اسمع بقى هذه الموعظة، أنا لم أغني ولا فنان، أنا بطبيعتي يا ناس إنسان، أنا لا مغني ولا فنان، أنا بالفطرة يا ناس إنسان، ليه الناس دايما تتكالف على الدنيا في كل أوان، شغل وحوش شغل مآلم، تسرق تضرب في المليان، أخذوا حقنة زي الحقنة لما بتسحب من الشريان، اللي بياخد مال أيتام بنسميه الجنتلمان، واللي يضيع منا حياتنا واللي بيقتل في الوجدان، ده بيغني وده بيقسم عمال ينشر في الألحان، والمتعاهد عمال ياخد وفلوس رايحة للقرصان، ياخد يدي وحفلة تعدي واحنا بنسمع للفنان، أفلام سقطة وأغاني هبطة، فكر مدعم بالسرطان، حفروا البركة شالوا التركة، خلوا المسلم ليه حيران، قلبي تشرخ نفسي أصرخ مين ينقذنا من الأحزان، والمسؤول مين المسؤول؟ ده المرحوم دايما غلطان، وده بشاير دم الفاير عمال يهرب من الغليان. أنا بتألم مش هتكلم، لكن هشتكي للرحمن، لكن هشتكي للرحمن. كلمات والله معبرة، نظمناها كده باللغة العامية عشان نفهمها. وأنا لا مغني ولا فنان، أنا بالفطرة يا ناس إنسان. ليه الناس دايما تتكالب على الدنيا في كل أوان؟ شغل وحوش شغل مقالب، واللي يقدر يكسر الضعيف. شغل وحوش شغل مقالب، نسرق نضرب في المليان. أخذوا حقنة زي الحقنة لما بتسحب من الشريان، خلصوا علينا. اللي بياخد مال أيتام بنسميه الجنتلمان، واللي يضيع منا حياتنا واللي بيقتل في الوجدان، ده بيغني يا ويلك عند الميزان، وده بيقسم عمال ينشر في الألحان، وارقص يا عم وضيع حياتك. والمتعهد عمال ياخد من اللي بيلم المنتج، لم يا عم حفلات بالملايين والشباب مش لاقية تتزوج، ما توحد الله رب العالمين. المتعهد عمال ياخد وفلوس رايحة للقرصان، ياخد يدي وحفلة تعدي واحنا بنسمع للفنان. أفلام سقطة وأغاني هبطة، فكر مدعم بالسرطان، مش كفاية الطعام، حفروا البركة شالوا التركة وخلوا المسلم ليه حيران. قلب تشرخ نفسي أصرخ مين ينقذنا من الأحزان، المسؤول مين المسؤول؟ لما تيجي تقول لهم مين المسؤول يقول لك المرحوم هو الغلطان اللي كان سابقنا، وادي بشاير دم الفاير عمال يهرب من الغليان. أنا بتألم مش هتكلم، أنا بتألم مش هتكلم، لكن هشتكي للرحمن، لكن هشتكي للرحمن. وفيه وقفة عند الميزان، وكل حاجة هتروح والدنيا هتنتهي. لا عاد هيبقى حمامات سباحة، ولا عاد هيبقى طيارات، ولا عاد هيبقى حرس، ولا عاد هيبقى فلل، ولا عاد هيبقى مشايخ، ولا عاد هيبقى قنوات ولا فضائيات، كله هيروح. مش كله بيروح ولا ايه؟ الله جل وعلا حذرنا من الدنيا في كتابه الكريم، قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيه رأيك؟ التكاثر اللي احنا عملناه، والأولاد الكتير، واللي كسبناه بسبب السرطانات اللي أكلناها للناس. أنا ما بتكلمش عن الطعام وبس، حتى عن الفكر اللي دخل بيوتنا ودمر حياتنا. ونحاول نلم ثم يصبح الإنسان المسلم التقي حيران. قلت لك هناك عند الميزان، إما أن يفضح الإنسان وإما أن يستر. الرصيد ممكن يخلص، أنا عارف أن عندك رصيد في البنك ما يخلصش أبدا، ما أنت ممكن تتغطى بالفلوس أنت واللي حواليك. بس بقول لك رصيدك من الحسنات قد إيه يا شيخ؟ طب ما انت برضه عندك والناس عندها، ما انت غني برضه. من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي لما سئل عن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: يدخل الأغنياء الجنة قبل الفقراء 500 عام. فسئل الصحابي الجليل عن ذلك من رجل وقال: الحمد لله أنا رجل فقير. فسأله: أعندك زوجة تسكن إليها؟ قال له: نعم. عندك بيت تسكن فيه؟ قال له: نعم. قال: أنت غني من الأغنياء. قال له: ده أنا عندي خادم بيخدمني. قال: ده أنت ملك من الملوك. ما تخافش، أنا عاوز أقول لك إن الحال بيتغير من زمن لزمن. يعني إيه؟ يعني مقاييس الغنى بتتغير من زمن لزمن. في واحد بياخد 1000 جنيه وتلاقيه فقير، وتلاقيه مسكين، وتلاقيه متدمر. أيوة، ما أصل ما عندوش واحدة تصبر عليه، ما عندوش واحدة بتدور على إن ميزانها يثقل يوم القيامة. لما يجي يخرج تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. فيخرج يا عيني عمال يلف، نفسي ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا. احنا عاوزين نساء في البيوت تطمئن الراجل اللي خارج عشان يرجع راجل، عشان يأكلكم ان شاء الله تكون يعني سبحان الله تفاحية واحدة هيشتريها او هيجيبها باي سبحان الله مبلغ من المال بسيط ويقسمها على العيلة كلها. مش لازم البطيخ، مش لازم. نصبر شوية على الرجالة عشان الميزان يثقل للنساء، وكذلك الرجال اقول لهم اصبروا، هناك وقفة عند الميزان يثقل فيها الاعمال او تخف فيها الحسنات. فأسأل الله أن يثقل ميزاننا. أحبتي في الله، قد ختمنا حديثا عن الميزان، وغدا لقاء لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الله أكبر إن كنا من أهلها. أسأل الله أن نكون كذلك مع النبي عند الحوض، وشربة لا نظمأ بعدها أبدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.